وأن يستصل بهن خيرا ويحذر الفتنة بهن، لأنهن قد يجرون له إلى ما حرم الله جل وعلا. غفر الله جميعا. الله أكبر. أحسن الله إليك. ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جواز ضرب المرأة؟ ما أعرف إلا ما جاء في القرآن، القرآن نص على هذا. واللاتي تخافن فعظوهن واهجروهن واضربوهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهن عليكم فرجهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يعطين فرجهن تكرهون، وألا يأذن فيقولهن تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، يحصل به التأديب ولكن لا يحصل به الخطأ. جلد العبد، حديث جلد العبد ما المفهوم منه؟ صحيح، يعني دون جلد العبد. دون جلد العبد؟ يعني يخافن. صلى الله عليك. صحة حديث طلق بن علي؟ إذا دعا امرأته فلتأته إن كانت على التالي. ما رجعت أو ما رجعت الثانية. هل هذه الصحيحة؟ السند معي، أقرأ لك السند. أقول السند معي. نعم. يقول حدثنا هناد، أخبرنا ملازم ابن عمرو، وحدثني عبد الله بن بدر عن قيس ابن طلق عن أبيه طلق بن علي. الحديث جيد. الله عليك. هل على الرجل من طاع إذ هي دعت من عليه شيء في عفته؟ عليه شيء في عفته، ما يلزم طاعته، ما يلزم طاعته، لكن عليه شيء في عفتها حتى لا تقع الكارثة. صلى الله عليك. من خرجت عاصية بغير إذن زوجها ثم بعد ذلك طلبت الطلاق، هل له أن يطلق نفسه؟ انظر المصلحة. كبير سن يقول أصلي من الليل ما شاء الله، فأسجي واجد، يقول أسجي كثير وأسلم بعد ثلاث بعد أربع، ما أدري كم صليت، ما حكم صلاتي؟ يبني على اليقين، وإذا غلب على ظن شيء يبني على غلب الظن، كثر معها شيء يسل السهو، فإن كان يغلب عليه ما عليه، يبني على الظن ولا على سجود شيء، ولا على سجود غلب عليه. إذا غلب عليه نعم. أفر الله. لو كنت أمر أحدا نسجد لأحدنا أحدنا الأمر تمر أن تسجد لزوجها، درجة حديث لو كنت ما راجع السند أو ما راجع السند بعيد عنها. معي السند. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد. نعم. يقول حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا النضر بن شميل، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث حدثنا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت زوجها أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. جيد. حديث الحور العين، من أساءت إلى زوجها أن حور العين تفعل له خير. تقول الله أعلم. كذلك نحتاج إلى أقول هذه الصلاة تكفي، أقول هذه الصلاة تكفي، لكن يستشهد به، أقول هذه الصلاة تكفي صلى الله، لكن يراجع شهاده، يراجع شهاده، لأن السنة الترمذي وغيره قد يقع عندهم بعض التسامح في الأسانيد، حديث الترغيب والترهيب يحصل لهم بعض يحصل عندهم بعض التساهل قليلا، يحصل بعض التساهل في حديث الترغيب والترهيب. أورد ابن القيم أحسن من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدى عن بحير بن مرة الحضرمي. إسماعيل بن عياش عن إسماعيل جيد وبحير شامي لا بأس. صلى الله عليه.